بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله في الجامع لفوائد بلوغ المرام في تتمة باب نواقض الوضوء: نعم، وعن عائشة، أحسن الله إليكم، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. الحديث استدل به على نقض الوضوء بالخارج النجس من البدن كالدم والقيء، ولكن الحديث ضعيف ومعارض بما هو أرجح منه. وفيه على تقدير الاحتجاج به فوائد، منها: أولا، أن القيء ناقض للوضوء، وإلى هذا ذهب كثير من العلماء، وعضدوا ذلك بحديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، ولكنه حديث مختلف في لفظه. ثانيا، وذهب آخرون من العلماء إلى أن القيء لا ينقض الوضوء لعدم الدليل الناهض على ذلك. ثالثا، نجاسة القيء. رابعا، أن القلس ناقض للوضوء، والقلس ما كان من القيء ملء الفم أو دونه. خامسا، أنه لا يشترط في النقض بالقيء أن يكون كثيرا، واشترط بعضهم ذلك. هذا المذهب، أحسن الله إليكم. نعم. سادسا، أن خروج الدم ناقض للوضوء قليلا كان أو كثيرا، والخلاف فيه كالخلاف في القيء. واستدل لعدم النقض بالدم بما سيأتي من أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، وهو أجود من هذا الحديث. وأظهر من ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانت تصيبهم الجراح في الجهاد، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا بالوضوء مع عموم البلوى بذلك. فالصواب أن خروج الدم والقي لا ينقض الوضوء، لكن يغسل ما أصاب الثوب والبدن منهما ويعفى عن اليسير، لأن الجمهور على أن القي والدم نجسان. أحسن الله إليكم. اليسير يرجع فيه يعني للعرف ولا ها؟ اليسير الذي يعفى عنه، شأنه يردونه للعرف، يعني ما في تقدير شرعي، ما في تقدير بالمساحة ولا بالوزن ولا به. يعني كل أحد يعد النقطة والنقطتين كذا يقال هذا يسير، لكن إذا نزف الدم ولطخ البدن ولطخ الثوب هذا يظهر عنده كثير. نعم، أحسن الله إليكم. ويعفى عن اليسير، لأن الجمهور على أن القيء والدم نجسان، بل حكي الإجماع على نجاسة الدم، وهذا كله فيما خرج من غير السبيلين. سابعا، أن المذي ناقض للوضوء، وهذا متفق عليه لحديث علي رضي الله عنه المتقدم أن من سبقه الحدث في الصلاة فينصرف ويتوضأ ثم يعود ويبني على صلاته ولا يتكلم حال انصرافه. وقال بذلك قوم لهذا الحديث، ولكنه لا يصلح دليلا. ويعارضه في هذا الحكم حديث علي بن طلق الآتي في شروط الصلاة، ولفظه: إذا فشى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. وجمهور العلماء على ما دل عليه حديث علي بن طلق، وهو أن المحدث في الصلاة لا يبني على ما مضى من صلاته، لكن صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا رعف في الصلاة انصرف وتوضأ وبنى على صلاته. ولعل هذا عنده في الرؤاف خاصة لا في أي حدث. أحسن الله إليكم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. الحديث أصل في وجوب الوضوء من لحم الإبل دون لحم الغنم وغيرها. وفي معنى حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال: توضأوا منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال: لا تتوضأوا منها. وفي الحديث فوائد منها: أولاً، وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، وقد قال بذلك الإمام أحمد وجماعة، وعلق الشافعي القول بالحديث على وعلق الشافعي القول بالحديث على صحته، كأن فيه به ساقطة القول به. أحسن الله إليكم. القول به وعلق الشافعي القول به بالحديث على صحته. القول به أو القول بالحديث. والحديث صحيح بل الحديثان. وعلى هذا فأكل لحم الإبل ناقض للوضوء. ثانيا، وذهب الجمهور من العلماء إلى عدم النقض بلحم الإبل، فلا يجب الوضوء منه. وتأول الحكم في الحديثين أنه من قبيل الوضوء مما مست النار، وهو منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. والصحيح في هذه المسألة أن المنسوخ هو الوجوب. ثالثاً، وجوب الوضوء من لحم الإبل سواء أكان نيئاً أو مطبوخاً للإطلاق في الحديث، وبهذا يرد على من حمله على ما مسته النار. رابعاً، أن الشحم والكرش كاللحم في نقض الوضوء، لأنه أن الشحم والكرش كاللحم في نقض الوضوء، لأنه يعبر باللحم إذا أضيف إلى الحيوان عن جميع أجزائه، كما قال تعالى: ولحم الخنزير. وأكثر القائلين بوجوب الوضوء خصوه باللحم دون سائر الأجزاء، والأول أظهر. وأعلم أن القائلين بوجوب الوضوء من لحم الإبل اختلفوا في مرق لحمها وألبانها، والأحوط الوضوء منهما. خامساً، أنه لا يجب الوضوء من سائر اللحوم، لأن المرق فيه الطعم، طعم اللحم، واللبن خلاصة من الحيوان، من دمه برية. ففي الحقيقة أنه يعني القول بالنقض في باللبن والمرق أجرى على القياس عندي. نعم. نعم. أحسن الله إليك. خامساً، أنه لا يجب الوضوء من سائر اللحوم، لقوله في الحديث: إن شئت فتوضأ. وهذا يدل على فساد حمل الحديث على ما مست النار، لأنه لو كان الأمر كذلك لما فرق بين الإبل والغنم. سادساً، أن في لحم الإبل ما يقتضي الوضوء منه دون لحم الغنم، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. وقد قيل في حكمة الوضوء من لحم الإبل: إنها شرسة الأخلاق، ففيها شيطنة، وجاءت آثار تشير إلى ذلك، ويشهد للفرق بين الإبل وغيرها. والأمر بالوضوء من لحمها النهي عن الصلاة في أعطانها، فالوضوء من لحم الإبل يمنع من التأثير بأخلاقها. أحسن الله إليكم. معنى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. خرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. الحديث استدل به على حكم الغسل من تغسيل الميت والوضوء من حمله، ولذلك أورده المؤلف في نواقض الوضوء، ولكن الحديث كما قال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. وفي الحديث على تقدير الاحتجاج به فوائد، منها: أولا، الأمر بالغسل من تغسيل الميت، واختلف العلماء في حكم هذا الغسل، فقيل إنه واجب لهذا الحديث، وقيل إنه مستحب لهذا الحديث مع غيره، كحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، قالت: ومن غسل الميت. ولخبر أسماء بنت عميس رضي الله عنهما امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنها غسلت أبا بكر حين توفي، فخرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ قالوا: لا. وقيل: لا يشرع الغسل إذ لم يقم عليه دليل، ولا أحاديث في ذلك لم يصح منها شيء كما قال الإمام أحمد. والراجح هو القول بالاستحباب لمجموع الأحاديث والآثار، ومن ذلك ما رواه البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. ومما يدل على عدم وجوب الغسل ولا الوضوء حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إنه مسلم مؤمن طاهر، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. ثانيا أمر من حمل الميت بالوضوء، ولم يحفظ القول به عن أحد من العلماء إلا ابن حزم بناء على تصحيحه لحديث الباب. عجيب والله. لا لا. نعم. ولكن الحديث ضعيف ولم يرد له في هذا الحكم ما يعضده، ولا تظهر له مناسبة شرعية، وفي وجوب الوضوء على كل من حمل الميت حرج ظاهر. وإذا كان من غسل الميت لا يجب عليه الوضوء، فمن باب أولى ألا يجب على من حمله، بل نقول لا يستحب الوضوء من حمل الميت لعدم الدليل الناهض على ذلك. والعبادات توقيفية، والحديث لا يصلح حجة على ذلك، والله أعلم. ولهذا لا نحتاج إلى تأويله كما تأوله بعضهم بأن المراد فليكن على وضوء ليتهيأ له الصلاة على الميت. بعضهم يحمل أحسن الله إليكم على غسل اليدين، على وضوء اليدين، يعني كلها محاولة للتخلص. نعم يا محمد.